أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا قال لن تراني لا يكلمهم ولا يهديهم موسى الغضب أخذ الألواح Thank you.